الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة الخامسة عشرة، قال رحمه الله تعالى: لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة عظيمة تتألف من شقين اثنين، من جزئين، وهي مأخوذة من حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: هذه القاعدة تتألف من هذين الشقين. الأول: لا ضرر، أي بالغير، سواء كان قصدا أو من غير قصد، يعني سواء قصد الإنسان الإضرار بغيره أو لم يقصده. وقوله لا ضرار هذا إذا كان عن قصد، فالإضرار أي لا ضرر، أي لا يتعدى على غيره بأي وجه من وجوه التعدي، سواء كان الاعتداء على ماله أو دمه أو عرضه، فلا ضرر، لا يجوز التعدي على نفس الغير ولا ماله ولا عرضه، وسواء كان التعدي قليلا أو كثيرا، وسواء كان عمدا أم خطأ. ولا ضرار أي لا يزيد الإنسان في الشيء الذي يستحقه ويضار غيره، سواء في باب القصاص أو في غيره. فإذا قال رجل لآخر مثلا: يا حمار، جاز له أن يقول: أنت الحمار، لكن ما يقول: ما حمار ابن ابن ابن ابن إلا أنت، هذا الآن تعدي. الله تعالى يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والله عز وجل يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وبهذا، من هذه القواعد الماضية وهذه وما سيأتي، يعرف المسلم كمال هذه الشريعة ويسر هذه الشريعة وعدالة هذه الشريعة، وأنه لا يصلح البشرية على وجه الأرض في الماضي والحاضر والمستقبل إلا هذه الشريعة، لأنها من عند الله، ولأن الله عز وجل هو أعلم بما يصلح عباده في دينهم ودنياهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يعلم ما الذي يصلحهم في دينهم ودنياهم. يتعجب الإنسان عند أن يعرض بعض الناس عن شريعة الله ويذهب إلى قوانين أوروبا وأمريكا ومن جرى مجراهم. تلك القوانين والأنظمة من اختراع البشر، عبارة عن أفكار، عبارة عن تجارب لأناس سرعان ما تأتي السنين ويكتشفون نقصها أو عدم صلاحيتها أو أنها بحاجة إلى تغيير أو تعديل. كم من قوانين الدول تجد تنزل مرسومات جديدة لتعديل القانون الفلاني، لإلغاء القانون الفلاني، رأينا المصلحة كذا وكذا، لكن هل يستطيع أحد، حاكم أو محكوم، عالم أو متعلم، أن يلغي شيئا مما قرره الله أو حكم الله به؟ لا، لأن الله عز وجل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعدل العادلين. من يعدل، كما في الحديث، إن لم يعدل الله ورسوله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إن الناس الذين أعجبوا بحضارة الغرب وأساءوا الظن بإسلامهم ودينهم هذا ناشئ عن جهلهم بدين الله وعدم معرفتهم به، أو أن التشويه المتعمد لدين الإسلام قد أثر فيهم وانطلع عليهم وإلا فالمسلم يعلم أن شريعة الله عز وجل كاملة تامة صالحة في كل زمان وفي كل مكان، ولو اجتمع البشر كلهم بعلمائهم وبلغائهم وفصحائهم أن يأتوا بشيء بمثل شيء من أحكامها ما استطاعوا. فالله عز وجل رضي لنا هذا الدين، يجب علينا أن نرضاه لأنفسنا. هذا الدين سبب لسعادتنا في الدنيا والآخرة. هذا الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنزله على أمة كانوا في غاية الجهل، العرب عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الجهل والظلم والتأخر والتخلف في كل باب. كانت الحضارة لفارس والروم، والعرب ليسوا شيئا، يعبدون الأصنام، يأكلون الميتة، ما عندهم كتاب، ليسوا أهل كتاب، ولا عندهم من العلوم التي كانت عند غيرهم، يأكل قويهم ضعيفهم، ويظلم القادر منهم العاجز منهم، وفساد في الأنكحة، فساد في المعاملات، الربا، إما أن توفي وإما أن تربي وغير ذلك. فجاء الله بهذا الإسلام فصاروا أدين الأمم وأعلم الأمم وأفضل الأمم وقادة الأمم بالإسلام عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة. كسر الله بهم كسرى وقصر بهم قيصر. لا يمكن أبدا اليوم أن نتقدم ونحن قد جعلنا ديننا وراء ظهورنا وجعلنا حضارة الغرب أمام أعيننا، انبهرنا بها وانخدعنا بها. يا أخي شيء زائف يسير. انظر إلى أنظمتهم وقوانينهم ما عندهم من الإباحية والانحلال والانحطاط الخلقي والظلم. هؤلاء رأسمالية وأولئك على ظلم، واشتراكية كلهم ظلمة للناس في باب المال، الاشتراكية والرأسمالية كلها ظلم، كلها ظلم. هذه قائمة على الربا، وهذه قائمة على تأميم الأموال وأخذ أموال الناس بالباطل، وهذه على الربا والحيل والخداع وأكل أموال الناس بالباطل. ودين الإسلام جاء بالعدل، جاء بالعدل، وما قامت السماوات والأرض إلا على العدل لا على الظلم. الله تعالى يقول من فوق سبع سماوات: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال هذا في الحديث القدسي الذي عند مسلم حديث أبي ذر، وقال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنحمد الله على شريعتنا الكاملة التامة. الغرب صاروا يروجون ويقولون: ما تقدمنا إلا بعد أن قضينا على رجال الدين وبعد أن تحررنا من عبودية الكنيسة. كنيستكم دين محرف غيره الأحبار والرهبان، غيروا دين الله وبدلوا، وتخلفتم بسبب تسلط أولئك الظلمة الذين ينتسبون إلى الدين الذين حرفوا كلام الله. أما ديننا يأمرنا بالعلم، يأمرنا بكل وسيلة من وسائل التقدم والعلم في كل باب، ولا يتعارض مع عقيدتنا. ديننا يأمر به، يأمرنا بالبحث العلمي، يأمرنا بإقامة التجارب وغيرها. أذكر لكم فقط مثال واحد، وإلا لو بقي الإنسان يعدد كم يحتاج الوقت. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. هذا فتح لباب البحث العلمي في باب الطب على مصراعيه للتجارب وإجراء المختبرات وغيرها، من أجل أن يصل الأطباء والعلماء في هذا الباب إلى شيء ينتفعون به لمداواة تلك الأمراض. يعلمون أن هناك أمراض ما أنزل الله داء إلا وله دواء، مهما كان المرض مستعصيا: سكري، سرطان، جلطة، وغيرها من أنواع الأمراض المستعصية، وما هو أعظم، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. إذن فعل الناس البحث، ديننا أمرنا بهذا، فتح الآفاق أمام العلماء في هذا. الإمام الشافعي كان يتأوه على إضاعة المسلمين الطب، قال: ضيعوا الطب الذي هو ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. يتوجع الإمام الشافعي. بعض العلماء من علماء الشافعية كان يقول: عجبت لمن يتعلم الطب وليس مؤمنا كيف لا يؤمن بالله، عجبت لمن يتعلم الطب وليس من المسلمين كيف لا يؤمن بالله. كيف هذا؟ يعني الإنسان إذا درس الطب، لو نظر، لو كان متخصص في مجال العين، كم في العين من الخلايا، كم فيها من الأشياء التي ينبهر الإنسان ويعلم عظيم قدرة الله عز وجل في باب الدماغ، في العظام، في الأنسجة، في الخلايا، في المعدة، في الجهاز الهضمي، التنفسي، التناسلي، وغير ذلك من أنواع الأجهزة التي جعلها الله عز وجل في البدن. أصبع واحدة تأمل فيها، أدنى شيء في الجسد. فلذلك قال بعض العلماء: عجبت لمن يدرس الطب كيف وهو غير مسلم كيف لا يؤمن بالله، كيف لا يقوده هذا إلى الإيمان بالله عز وجل. على كل حال، هذه القاعدة من جملة القواعد العظيمة التي فيها نفي الضرر ونفي المضارة، لا ضرر ولا مضارة بالآخرين. ولذلك بعض العلماء يعبر عن هذه القاعدة ويقول: الضرر يزال، الضرر يزال، ومتى حصل الضرورة جاء التيسير في الشريعة. الإمام الشافعي يقول: الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. الله تعالى لما ذكر المحرمات قال: إلا ما اضطرتم إليه، وقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. ومن هنا أخذ العلماء في هذه القاعدة ومن تلك الأدلة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فحينئذ الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فتندفع بذلك مضار كثيرة عن العباد في دينهم وكذلك أيضا في دنياهم، في دنياهم. يمثل العلماء لهذا بأمثلة، منها مسألة السلم، مسألة السلم أو مسألة العراية. العراية عبارة عن بيع الرطب برأس النخيل بوزنه تمرا. معلوم أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر وسائر الربويات بمثلها إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لا تبيع تمرا بتمر إلا مثلا بمثل، ولو كان هذا جيد وهذا رديء، هذا عجوة وهذا صفري أو سكري، الكيلو من هذا بثلاثة كيلو أو أربعة من هذا. ما يجوز لك أن تقول: أعطيك كيلو عجوة تعطيني أربعة صفري مثلا، أو روثانة أو برني أو غير ذلك من أنواع التمر، مع أن قيمة هذا تساوي أربعة أو خمسة من قيمة هذا، لكن هذا تمر وهذا تمر. لا تبيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. طيب والحل؟ ما يمكن أنا أعطيك كيلو جيد وأخذ منك كيلو رديء، ما يقبل ولا يقبل أحد هذا. الشرع جعل حلا: بيع ما معك بالمال واشتري من هذا ما شئت. لما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد من تمر المدينة، قال: أكل تمر المدينة هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة من الرديء. قال: أوه، عين الربا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. يعني بع الجمع التمر الخليط الرديء بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا نوع من أنواع التمر الجيد. هذا مخرج، هذا مخرج. كذلك أيضا يأتي بعض الناس عند المرأة ذهب قديم أو ذهب مكسر، في هذا مكسور وهذا فيه شيء، وتذهب إلى الصائغ من أجل أنها تريد ذهبا آخر. قال هذا المكسر مثلا 10 جرام مقابل 9 جرام ذهب جديد، صناعة جديدة، أشكال جديدة، ما فيه كسور، هذا الجرام مقابل هذه أو نصف الجرام مقابل هذا الصحيح، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. طيب ما الحل؟ هذا قديم مكسر وهذا جديد، كيف يكون هذا مكان هذا؟ بيع ما معك، بيع ما معك بالفلوس واشتري بالفلوس ما شئت، إن شاء الله ما تبيع هذا الذي هو 10 جرام أو 11 جرام بالمال وما تشتري به إلا 3 جرام، ما علينا، هذا عقد جديد وهذا عقد مستقل، هذا عقد وهذا عقد. ما يقول لك طيب النتيجة واحدة لأن أنتم طولتموها، الشرع هو الذي جاء بهذا المخرج ليس من عند العلماء، الشرع هو الذي جاء بهذا المخرج لئلا يحصل الوقوع في الربا. في الوقت الحاضر يسأل كثير من الناس أسئلة كثيرة، العملة القعيطي والقديم اليمنية، يقول الآن 100,000 من الصغير أبيعها ب95 من القديم، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب ما يجوز، هذا ربا، لأنها عملة واحدة لدولة واحدة وقيمة واحدة في البنوك وغيرها. طيب والحل؟ الحل أنك تصرف ما معك، إذا أردت تحول تسافر اصرف ما معك من القديم بالريال السعودي، ثم إذا وصلت إلى المكان الآخر اصرف السعودي بالعملة الجديدة. يجوز لك أنت تاجر أن يأتي إليك الزبون قال لك هذا بكم؟ تقول له هذا 10,000 إذا كان من العملة القديمة، و11,000 إذا كان من العملة الجديدة، هذا جائز. الآن بعض الصرافين يتحايل على الربا، مثل ما كان السؤال بالأمس بين المغرب والعشاء، شخص يريد أن يرسل 1,000,000 من هنا مثلا إلى صنعاء، 1,000,000 ريال، حصل سؤال أمس هكذا في الدرس، قالوا الصراف يريد 300,000 مقابل أن يسلم لك هناك، صراف الثاني 1,000,000 بالقديم. طيب 300,000 هذه مقابل إيش؟ قالوا مقابل الحوالة، عمولة، المعروف أن 1,000,000 فيه 10,000، ليش صار 300,000 ولا حتى 30,000؟ هذه حيلة على الربا، بدل ما يقول لك 1,000,000 ب1,300,000 ولا 1,000,000 ب1,030,000 جاء بهذه الحيلة، لا. طيب والحل الشرعي؟ الحل اصرف 1,000,000 الذي معك بالدولار ولا بالعملة الأجنبية بالسعودي ولا غيرها، وحول بالسعودي ولا بالدولار، وصاحبك هناك يستلمها بالدولار ولا بالسعودي ويصرف كيف ما شاء. أما عملة بعملة لا، على مثل هذا عملة بعملة 1,900، 100,000 ب120 ولا ب110 ولا 105، هذا ربا لا يجوز، هذا فيه مضارة. الشرع جاء بمخارج، الشرع جاء بالتيسير، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. التمر بالتمر ربا، إلا مثلا بمثل، يدا بيد. والعلماء يقولون لو جئت تبيع مقدار بمقدار لا يعلم فإن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنهم يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، أنا أعطيك هذا مقابل هذا، طيب كم هذا؟ كم هذا؟ قل ما أدري لكن أنا راضي وأنت راضي. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، التراضي على معاملة غير شرعية لا يجعلها شرعية. ما رأيك لو تراضى زاني وزانية، لو تراضى شخص يتعامل مع البنك نقول له جائز؟ لا، ما يجوز. تراضي الناس على شيء حرمه الله ما يبيحه ولا يحله. العرايا مثال، العرايا مثال، رطب، والرطب معروف عند الجميع، الذي يسمى في كثير من الأماكن مناصف العدة، المناصف، الرطب على رؤوس النخيل. هذا الإنسان عنده تمر، ما عنده نخيل ولا عنده فلوس، وأولاده يطلعون للجيران يأكلون رطب، والناس يأكلون يتفكهم به، يريد يأكل مثلهم، ما عنده فلوس وعنده تمر. الشرع أجاز في هذه الصورة أن نبيع الرطب بالتمر بشرط أن يخرص، وأن لا يكون أكثر من 5 أوسق، وأن يؤخذ شيئا فشيئا، وأن لا يؤخذ للتجارة. ثمانية شروط ذكرها العلماء في هذا الباب. فحينئذ هذا الآن بيع رطب بتمر، ما نعلم التساوي تماما، لكن الشرع رخص فيه للحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. أحيانا امرأة في عينها مرض، في سنها مرض، في خدها حبة ولا جرح، ما وجدنا طبيبة مسلمة، المرأة تتأذى بالجرح هذا في خدها، ما في إلا طبيب، يجوز أن تكشف هذا المقدار، تنزل الخمار من فوق إلى العين وترفع هذا إلى هنا ويبقى الجزء المكشوف الذي يحتاج إلى علاج. تحتاج في سن من أسنانها تنزل خمارها إلى أنفها يبقى الفم مكشوف، إيش حاجة الطبيب برؤية عينها وخدها ويحتاج الفم؟ هيا فتحنا الفم تنزل الخمار. تحتاج العين ترفع اللفام يبقى العين، فحصها ينظر مع وجود محرم ما يخلو بها الطبيب. فالحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب على ذكور هذه الأمة وأباحه لإناث هذه الأمة. شكى الزبير وعبد الرحمن بن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض البثور في أجسامهم، حكة في أجسامهم. الناس يعرفون أن الحرير لبرودته يناسب هذا الجسد الذي فيه هذه الحكة، فأذن لهم في لبس الحرير مع أنه محرم، أذن لهم، لكن إذا زالت الحاجة والضرورة يعود الأمر على ما كان عليه، لا يجوز أن يستمر، لأن ما أبيح للضرورة فإنما يقدر بقدرها. طيب نكتفي بهذا المقدار ونقرأ ما ذكره السعدي رحمه الله تعالى حول هذه القاعدة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا.